عشرة ثلاثة طبعا يقدم الدين يقدم لا يقدم الدين. إذا قدمنا الدين عشرة ثلاثة وشبقة خمسة آلاف ما يعتق من العبد إلا ما يقابل إلا ما يقابل ثلث الخمسة. طيب يا شيخ الآن ما ذكرت في الأول أنه لو اعتق العبد بزمنه كيف؟ قلنا يؤخذ بالسراية يسري عتقه على الورثة ويستسعى. نعم نعم لجميع العبد جمع. نعم وما نأخذ بقول العلماء الذي يعمل إلا يعمل ويعطي للورثة نصيبا. ما ذكرنا هذا ما ذكرنا ما قلنا يستسعى. نعم قلنا معنى يستسعى يعني يعمل اليوم اليوم الحمد لله أنت لو راح عن سمعك الآن عندك الخادم الخادم اللي سجل. نعم العبد لو عتق على الورثة يتم لا ومن عتق على الورثة نعم عتق السدس منه يقول ناس ولاؤه لمن يعني يتجزا ولاؤه لمن عتق في ملكه هو عتق في ملك الورثه نعم يعني كل واحد له جزء إيه نعم نعم في الولايه إيه لو مات مثلا هذا الرجل عن عن عن السيادين ورثه بحسب ملكه بس الولاء ما يكون الا في الميراث فقط يعني اذا طلبوه بشيء ما يجب عليه الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو له ولا الولاء بس ما يكون في العتق فقط يعني الولاء بالمهر للرزق مثلا لو ما تقوا جاء احد اوليائه يقول مثلا افعل لي كذا او شو افعل يعني يعطي يساله شيء يستقرض مثلا مال او يساله يخدمه في شيء وكذا ما يجب عليه الا فقط ياخذون العتق فقط يا شيخ الآن العبد اعتقه سيد طيب صار حرا اي صار حرا الآن السيد ما عندك هذا الشيء إلا بس العبد اي الولاء الإرث وكذلك ولاية النكاح إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت بولاء العشق ما يثبت بولاء النساء لا ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر. تقول مثلا أمهات وأمات الصخار ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم. قال الله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم. وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد كما لكن بشروط. يقول المؤلف إذا أولد حر أمته إذا أولد حر أمته صارت أم ولد بالشروط المذكورة. حر احترازا من العبد. العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك.

مكره على الخروج، ما دام قيل له اما ان تخرج واما ان نقتلك هذا اكراه. نعم. بعد ان تخرج فيه اي نعم الافضل ان يعقى لان هذا الطفل يبعث يوم القيامه، ولهذا ينبغي ان يسمى يقال مثل عبد الله محمد اذا كانت انثى فاطمه عائشه. نعم احمد. ها اي نعم نعم النطفه والعلقه ونفخ الروح يتعلق فيه ما اصاب على عليه ها المخلقه النطفه مخلقه هي اللي يتعلق بها الحكم، حكم النفاس، حكم ام الولد، العده تنقضي بها العده. هنا. نعم. قال المؤلف كتاب الفرائض، وترجم لهذا بالكتاب لانه جنس مستقل، وقال الفرائض ولم يقل المواريث مع ان المواريث اعم، فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو اعم من كتاب الفرائض، لان المواريث تشمل الفرض والتعصيب والولاء، نعم والتعصيب والرحم، ولكن المؤلف عبر بالفرائض لان الفرائض هو الاصل. قال النبي عليه الصلاه والسلام الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، فلما كان هو الاصل والمقدم ترجم به رحمه الله. ثم قال في تعريف الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث. أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، والفرض في اللغة الحز والقطع، إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض، وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض، ولكنه بالاصطلاح يختلف. نقول فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها، يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبه. فهي هنا يقول العلم بقسمة المواريث، والعلم بقسمة المواريث نوعان شرعي وفني، ويقال فقهي وحسابي. فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي، والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره، والأول مراد لذاته، لأن المقصود إيصال أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليه، سواء عرفت الحساب أم لم تعرف، لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث، وإن عرف فقهها لا بد أن يعرف الحساب. ولهذا نقول العلم بقسمة المواريث فقها بعد وحسابا أو شرعا وفنا. طيب فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي هذا علم شرعي فقهي ولا لا؟ طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد، هذا فني حسابي، لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا؟ لا نحتاج إليه بالضرورة. أي واحد نقول له اقسم المال نصفين للبنت النصف والأخت النصف يمشي، لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل ولا سيما في باب المناسخات كما سيأتي إن شاء الله. العلم بقسمة المواريث